شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين روحات الأديان تشدو في ليالي المولد روحات الأديان تشدو في ليالي المولد وبارك النور يا باد في المعاني أحباب.